الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بعدما نرى هذا المشهد المؤلم على الساحة الإسلامية بالذات، وتقاتل المسلمين بعضهم مع بعض، وكراهية المسلم لأخيه المسلم، ويعني الإحن والضغائن التي في قلوب هؤلاء لهؤلاء، أما حان لنا أن نطرح سؤالا ونبدأ في تطبيقه نحن عمليا، بدل من أن نتكلم كلاما ويقول المريدون، الشيخ يقصد العلماء ويقصد المنظمات الإسلامية ويقصد الحكام والأمراء، لنا لا دخل لنا كمصلين بما يقول، لا، أنا أقول كلاما لأبنائي وبناتي، وليس الحضور فقط، وإنما من يسمع الخطبة بعد ذلك على الشبكة العنكبوتية. السؤال المطروح: هل يستطيع المسلمون من اليوم أن يقضوا الحقب القادمة إن شاء الله إن كان في الدنيا بقية دون جماعات ودون رايات ودون أفكار مسبقة ومواقف مسبقة؟ قبل المسلمون أيام الرعيل الأول التعددية المذهبية، ولكن لم يقبلوا على مر الزمن التعددية الفقه حركية أو الحركية، يعني فقه المذاهب قبل، التعددية المذهبية قبلت شدة بن عمر، وقبلت رقة بن عباس، قبلت التحوطات الإمام أحمد، وقبلت آراء مالك رضي الله عنه وهو يرى أن رأي أهل المدينة سند الأسانيد التشريع الإسلامي، وقبلوا رأي أبي حنيفة الإمام الأعظم الذي كان يرى أنه يجب الزكاة في الذهب والفضة كلا يضيع الحق الفقير فيما لا يراه الآخرون، بل على العكس كان هناك صور أخرى غريبة. كان أبو حنيفة وركن من أركان أهل السنة تلميذ عند علي بن زيد اللي يعتبر إمام الزيدية، وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة تلميذا لجعفر الصادق، وهو يعني من يسمى بمذهب باسمه مذهب الجعفرية. كان سبحان الله العظيم الإمام البخاري أو رجل كعلي بن زيد، علي بن زيد نفسه إمام الزيدية، كان سبحان الله العظيم تلميذ عند واصل بن عطاء أحد رؤوس المعتزلة. وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد كما تعلمون وهما رأسي المعتزلة كانوا تلاميذ عند الحسن البصري، سبحان الله. يعني إذن هذه المنظومة منظومة مذهبية وفقا لفقه معين، اختلفوا اختلاف الكبار واحتوت أجنحة الكبار هؤلاء الأفراخ الذين صاروا نسورا في عالم العلم والفقه بعد ذلك، فقبلت الأمة هذه التعددية المذهبية. لكن في عصور الاضمحلال، لما مات ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين، أتباع الإمام أحمد بن حنبل من يعني وهم لا ينتسبون للإمام ولكن جهلا يعني وتعصبا أبوا أن يدفنوه، فدفنه أهله ليلا، لأن ابن جرير الطبري كان يرى أن أحمد ليس فقيها ولكنه محدث، كان يعطي درجة المحدث. يا أخي هو حر، يعني هذه أراء، لكن أبى الحنابلة أن يدفنوا ابن جرير الطبر عندما يضمحل الفقه، عندما جاء الخلفاء الأربعة من بني عباس أو من العباسيين بفرية خلق القرآن، فجيء بالإمام أحمد من محبسه أمام المعتصم. المعتصم كان له سبحان الله بصمات بيضاء في تاريخ الإسلام، لكن كل إنسان يعني لسنا كاملين، لا كامل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكمال لله وحده والعصمة لرسوله، يعني ما لا أحد تكمل وتكتمل أخلاقياته وأراءه إلا المعصوم الذي عصمه الله عز وجل، والله يعصمك من الناس. يعني وما يعني وما هو على الغيب بظنين ولا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فقال له يا أحمد ماذا تقول في قضية خلق القرآن؟ قال يا أمير المؤمنين بينما أنا في محبسك، يعني أنا في السجن في الزنزانة اللي تبعت يعني بالليل، وأصلي وقرأت الفاتحة والفلق، ثم شرعت في الركعة الثانية أقرأ الفاتحة وسورة الناس، رأيت جسدا مسجى، يعني رأيت الجسد أمامي مسجى ملفوف يعني في الكفن. فلما علمت أنه القرآن صليت عليه أربع تكبيرات وواريته التراب. قال عجبا يا أحمد، أتسخر مني وأنا أمير المؤمنين؟ هل يموت القرآن؟ قال يا أمير المؤمنين أنت ومن معك يقولون إن القرآن مخلوق، وكل مخلوق سوف يموت. فقال قتلني أحمد، يعني إنسان رغم عدائه للإمام لكن عند الإقناع والقناعة يتوقف. أحبتي في الله، لو أننا بداية من اليوم، من اليوم كل منا أو أغلب بعضنا يتبع رايات معينة نتيجة البيئة، العائلة، القبيلة، العشيرة، الدولة الوطنية التي أو الوطن الذي ينتمي إليه أو يعيش فيه، فغيرت فكره أو جعلته تحت راية معينة ظنا منه أن هذه الراية هي الراية الأسلم. وأنا أقول يعني إذا كانت الجماعات العاملة بالكتاب والسنة على الساحة أبناء فأنا أبوهم بفضل الله عز وجل، لا أميل لجماعة دون جماعة ولا أفضل يعني جماعة على جماعة، لأنهم كلهم أبنائي وكلهم عندما أنصحهم بفضل الله أنصحهم نصيحة الأب الشفيق الودود الرؤوم بهم. لكن ليست أي جماعة من هذه الجماعات هي الإسلام، وقلت من قبل كل جماعة تقول أو يجب أن تقول وإمتهم كذلك وعلماؤهم نحن صفحة في كتاب الإسلام، نحن صفحة، نحن جزء في موسوعة الإسلام. يعني لا تدعي جماعة أنها تحتوي الإسلام في جنباتها، بالعكس. فإذا فقهنا هذه القضية نأخذ من كل الجماعات عبارة عن تكوين بشري، الجماعات تكوين بشري. كان أول هذه الجماعات الخارجة، ولكن هذه يعني ليست الجماعات الآن فرق، إنما الفرق الضالة، يعني الخوارج ضلوا وخرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه وسماهم سيدنا علي المحكمة والحرورية وغير ذلك، هذه فرق القديانية. لكن الحركات الإسلامية التي على الساحة سواء هؤلاء يميلون إلى تنقية القلوب كالصوفية أو العودة إلى المنابع كالسلفية أو تفريغ الإنسان من هم الدنيا والهروب من مسؤولية الأولاد والبيت إلى المسجد أياما معينة كإخواننا من أهل التبليغ. يعني لا أستطيع أن أسفه ولا أقلل ولا أنقص من شأن هؤلاء، بالعكس يعني هؤلاء ناس يعملون داخل الكتاب والسنة. بس الكارثة التي تجمع الجميع أنه دون أن يدري، دون أن يدري ولاؤه للجماعة أكثر من ولاؤه للإسلام، هذه الكارثة. لأن نحن لا نجيد فقه الحوار وفقه الاختلاف وفقه الرأي والرأي الآخر. نحن أمة صوتها مرتفع ونخرج على علماء. يعني مثال بسيط مر علينا منذ شهرين تقريبا أو شهر ونيف، شهر رمضان، وجاء الموسرون يسألون عن مصارف الزكاة. عندما توجه واحد بالفقه وبفقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه الواقع وفقه الأنفس وفقه المسؤولية ويعني وأصول الفقه، طالما أن هذه كلها العناوين العلمية الكبيرة هذه كلها تختلف عن فقه سته أو جدته التي ترى أن حفر البئر هو صدقة الجارية الوحيدة، فحفرت الأمة آبارا ودخلنا نحن كيوسف في هذه الأبار ما وجدنا سيارة تنقذنا. لكن أن إنسان مثلا يخرج زكاة ماله ويعمل وقف للضمور الحضاري الذي عندنا كان يكون جميل. كل واحد عايز يعمل لجده أو لأبيه صدقة جارية يبني مسجد، يبني مسجدا. المساجد لا تمتلئ إلا الجمعة. يعني تعال أنت اليوم إلى صلاة المغرب اليوم، إن وجدت نصف صف مكتمل ابني مسجد جنبه. لكن يعني المساجد جنب بعضها يشوش بعضها على بعض، خلي في مساجد جامعة في الأحياء الكبيرة يجتمع الناس على إمام معروف للناس ومعروف للهيئات العلمية ويؤم الناس في هذه المساجد. أما كل واحد يعمل حفرة ويسميها مسجد باسم أبيه ويكتب عليها قطعة رخامية ظنا أن الملائكة قد تخطئ أو لا تكتب اسم أبيه، يعني كل جمعة لازم الملائكة ترى يعني اسم أبيه قد شرف، وأنه بيت من بيوت الله، هو بيت من بيوت الله. فالثري يظن أن هذا المال الذي يبني به مسجدا إذا قلت له منحا آخر أن يعني نريد أن يعني أن نخرج أبناء في علم الجينات وعلم الوراثة وعلم الحاسبات الآلية وعلم الفضاء وعلم الذرة والعلوم المتقدمة هذه، وهذه صدقة جارية وهذا علم ينتفع به وهذا ولد صالح يدعو لك، يقول لا ولدي محمود ابني. لا إله إلا الله يا أخي، سبحان الله العظيم. بالله عليك أنا أسألك سؤال بسيط. الآن مثلا دولة، أكبر دولة عربية مسلمة تقريبا مصر، نقول فيها 90 مليون مسلم أو 100 مليون. على مر التاريخ من سنة 23 هجرية يوم أن وطئت أرض مصر أقدام عمرو بن العاص والصحابة إلى اليوم كل إنسان يصلي في مصر أو يقرأ القرآن أو يزكي أو ينصر الإسلام أو يصنع الخير أو يقول الكلمة الطيبة أو مجلس علم أو أي شيء من يخص الإسلام من قريب أو من بعيد، أليس هذا في ميزان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ فماذا درس لنا في عمرو كان لئيما وكان خبيثا وكان ماكرا وضحك على أبي موسى الأشعري في قضية علي، لكن انظر إلى الكبار. أرسل هرقل إلى معاوية يعني يوغر صدره ضد ابن عمه سيدنا علي رضي الله عنه، قال بلغني أن ابن عمك ينازعك في الملك كما تصنع الآن الدول الغربية معنا، ابن عمك ينازعك في الملك وسوف أرسل إليك جيشا لتنتصر عليه. سيدنا معاوية أبى أن يكتب خطابا جديدا لهرقل، ولكن قلب الرقعة وقال لكاتبه اكتب من معاوية ابن أبي سفيان إلى هرقل عظيم الروم، كان مؤدب. أما بعد، لا تعاود أن ترسل لي رسائل أو خطأ أو كتبا كهذه، لو عاودتها لأرسلت لك جيشا أنا على رأسه، أوله عندك وآخره هنا في الشام عندي، وآتي برأسك لأضعها عند أقدام ابن عمي علي بن أبي طالب ليرى رأيه. بالله عليك، هنا هرقل ماذا يقول؟ هل يقول إن معاوية فرط في ابن عمه؟ هذا الأمير الأندلسي لما أراد أن يوغر صدره فرديناندو وإيزابيلا ضد ابن عمه في أشبيلية، فأرسل إليه أن يعينوا بجيش من الفرنجة ضد ابن عمه الحاكم المسلم، ماذا قال له؟ قال: لأن أرعى الإبل كراعي إبل عند ابن عمي خير من أن أنتصر عليه بجيشك وأرعى الخنازير عندك. هذا إنسان يفهم، يفهم أدب الخلاف. فبالله عليكم، نحن الذين صيروا أنفسهم علامات واضحة في الجماعات خير وبركة، نحن لا يعني لا نسفه آراء ولا نقلل من شأن هؤلاء وهؤلاء، بل بالعكس هم قوة فاعلة في المجتمع الإسلامي. الذي يريد أن ينتصر لجماعاته على حساب الإسلام، أقول له: حاذر، توقف، ابدأ في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نفوت الفرصة على هؤلاء الذين أوغروا صدورنا وقتل بعضنا بعضا واستباح بعضنا بعدما استبحنا الأعراض استبحنا الدماء، فكل الآلاف التي تقتل في العراق وفي الشام وهنا وهناك بالله عليه مسلمين بأيدي مسلمين، لو وقف أمامهم أسامة بن زيد ووقف في الإماء في الأمام الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف يقول لمن يقتل: هل شققت عن قلبه يا أسامة؟ هو يقول لا إله إلا الله، القاتل يقول لا إله إلا الله، والمقتول يقول لا إله إلا الله، القاتل يكبر والمقتول يكبر، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. تفشت فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر القتل حتى يقتل من كل 199. سبحان الله، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. لماذا؟ لأننا ميزنا أنفسنا وفسقنا أنفسنا وأصبحنا سبحان متوقعين داخل فكر بعض الجماعات التي لا ترى سعة الإسلام وعظمة الإسلام ويسر الإسلام. الإسلام بسيط ولكننا الذين عقدناه. هل الإسلام بالله عليكم وأنتم أهل فضل وأهل علم وأهل دين غير أن نؤمن بكتاب الله بأوامره وننتهي عن نواهيه؟ هل الإسلام إلا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون رسول الله أحب إلى الواحد منا من أبيه وأمه وأولاده ونفسه التي بين جنبيه؟ هل الإسلام إلا أن إذا أذنب الإنسان صغيرة أو كبيرة أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويؤوب إلى ربه؟ هل الإسلام يختلف عن أن الدين المعاملة وأن الدين النصيحة وأن الحياء من الإسلام وأن الإيمان 60 أو 70 شعبة وأعلاها يعني الحياء خلق من الإسلام، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؟ هل الإسلام غير هذا؟ فلماذا نحن عقدنا المسائل وأدخلنا أنفسنا فيما لا طائل تحته؟ إن أردنا أن نصلح وأن نفلح وأن ننصر ديننا، إن تنصر الله ينصركم، نصره بأن ننزل هذه الرايات وأن نجلس مع بعض أناسا إخوة متحابين في الله، نسر صديقنا ونحزن عدونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن وسع الله لك في المال فرزقت بمبلغ معين وأردت أن تعطي فقيرا أو مسكينا، فاعلم أن المعطي إنما هو الله، وصدقتك هذه ليست صدقة على الفقير، لا، هذه صدقة لنفسك أنت. يعني من يتصدق يتصدق على نفسه، وأنت يعني الذين يخرجون زكوات أموال وربطوها برمضان وربطوها بالعام الهجري، كل واحد حر في طريقته، لكن للأسف الشديد هل نحن نستشعر ونحن نخرج زكواتنا أو صدقاتنا أننا نوصل حقوق الناس إليهم؟ أنا أوصل حق فلان عندي، لا أتصدق عليه، لا يعني لا أمن عليه، يعني أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المسألة تحتاج منا إلى صبر في التعامل. ولعل حاتم الأصم لما تعجب مما نتعجب نحن منه من شيخ شقيق البلخي وعاش تلميذا عند أقدامه 30 سنة. 30 سنة حاتم الأصم عاش تلميذ عند شقيق. فلما آنس شقيق البلخي منه رجدا قال: يا حاتم عد إلى قبيلتك فعلمهم، يعني أولى الناس بالتعليم الناس اللي نشأوك ورعوك وحفظوك القرآن وعلموك العلم. ثم عاد حاتم بعد سنة ليزور شيخه. قال له: كيف تركت أهلك يا حاتم، يعني قبيلتك وعشيرتك، الناس اللي ربوك وأكرموك بالعلم؟ قال: والله يا شيخ رأيتهم على خير حال، رأيتهم ناس يعني أهل فضل. قال: ماذا رأيت فيهم؟ قال: والله إن أعطوا شكروا، وإن ابتلوا صبروا. بالله عليك، هذه صفة جميلة أم صفة مذمومة؟ الإنسان عندما يعطى يشكر، وعندما يبتلى يصبر، ليس له إلا هذا. هذا جميل. فتلون وجه شقيق البلخي وقال: هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ، إن أعطيت قطعة لحم هذت ذيولها، وإن لم تعطى صبرت. فتعجب حاتم، قال: يا شيخنا، كلابكم إن أعطيت شكرت وإن منعت صبرت، فما بال حال أهل الكلاب؟ يعني إذا كان ده المستوى تاع قبيلتي وصل، ما حال أهل الكلاب؟ قال: نحن قوم في بلخ، يعني إن أعطينا صبرنا وإن ابتلينا شكرنا. فهم حاتم ما لم نفهمه، العطاء يحتاج إلى صبر. الذين أعطوا مالا ما صبروا على نعمة المال فأنفقوه فيما لا يرضي الله عز وجل، والذين أعطوا العلم ما صبروا على العلم وإنما تمنظروا على خلق الله، ادعوا سبحان الله العظيم يعني أمورا نسأل الله السلامة. صار أنا أعرف بعض العائلات وبعض البيوت خربة قايلة للسقوط، ولكن في صدر البيت موجود شجرة النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا عباس، يا عم رسول الله، اعمل لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا بنت محمد، خذي ما شئت من مالي، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، لا يأتي الناس يوم القيامة بالحسنات وتأتون أنتم بأوزاركم تحملونها فوق ظهوركم تقولون على الصراط أدركنا يا محمد، لا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن أعطوا صبروا، العطاء على الصبر. ربنا رزقك، أعطاك ولد أو أعطاك بنت، ما صبرت عليه، أدخلت مدرسة أجنبية فانحرف لسانه إلى لغة غير لغة قومه، وسلمته أمه لخادمة لا تتكلم كلامنا ولا تدين ديننا، وربما عندها إما صليب في غرفتها أو شمعة أو فأر تسجد له أو هرة، سبحان الله العظيم. هذا لأن أنت أعطيت عطاء ما شكرته، ما صبرت على هذا العطاء، فلذلك يكبر الولد لا علاقة له بدين، لا علاقة له بلغة، يسخر من لغتك العربية، يسخر سبحان الله من من من آرائك، يسخر من أفكار، مناعته الإيمانية ضعيفة، فأنت أعطيت فما صبرت. الولد عايز صبر والبنت تريد صبرا. ولماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أعطي رزق بنيات ثلاث كنا حرزا له من النار، واثنتان قال واثنتان، وواحدة يا رسول الله قال واحدة، لأن البنت تحتاج إلى رعاية وإلى حنو وإلى عطف وإلى احتضان. لأن تكتشف فجأة أن البنت في الجامعة وهي نسيت أن تلبس قبل أن تخرج، وتقول: والله ماذا أصنع لها، والله أنا نصحتها إن رأسها جامد كجدتها ورأسها متحجر كعمتها ورأسها كذا وكذا. لا، أنت ما صبرت على العطاء، ولذلك يسلب منك. كيف يسلب منك؟ ليس بموت الولد أو البنت، لا، بموته إيمانيا، موت سريري إيماني، يموت إيمانيا. سبحان الله، الولد لا يحبب له الصلاة، إن أيقظته لصلاة الفجر تسمع ضجة حركته في الفراش، يريد أن لو أمكن أن يمسك ما في يدي ويضربك في رأسك. لماذا؟ إن إما مالك في شبهة، أو أنك ما صبرت على العطاء، ما اتقيت رب العباد عز وجل، ما لاعبته سبعا، ما أدبته سبعا، ما صادقته سبعا، لكنك تركت له الحبل على غاربه مش عند 21 سنة، عند 21 شهر تركته لمن لا يعني سبحان الله يقوم لك أو يقيم لك وزنا ولا يرخب فيك ذما ولا إلا ولا ذمة. يبقى إذن العطاء يريد صبرا والابتلاء يريد شكرا، لكن الابتلاء هذا نتكلم عنه بعد الصلاة إن شاء الله في درس الجمعة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، ويحت تدميره في تدبيره يا أرحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعذرني إخواننا الذين صلوا خارج المسجد من الحرارة، كل جمعة الواحد يكون نيته ألا تطول الخطبة عن 8 دقائق 10 دقائق. الموضوع يعني زي بعض، ومدى إنصاتكم لي يشجعني. تاني مرة لا تنصتوا عشان يعني أخلص بسرعة، بس هو حر اللي مش ينصت يسمع كلاما قد يرضيه. أحبتي في الله، الدنيا دار ابتلاء لا دار تكريم، ودار ابتلاء يعني مش دار مصايب، لا، دار ابتلاء يعني دار امتحان، دار الابتلاء في اللغة هو الامتحان. ولا نبلونكم يعني ايه؟ هنختبركم. مش نبلونكم يعني كل واحد يجيله مصيبة قدامه، لا، الكافر والفاجر ده ربنا يأتي له بالبلاء فيمحقه محقا. خلاص، إن المؤمن كخامة الزرع، عارف اللي نشأ في بيئة زراعية ويعرف كيف يزرع الأرز والقمح واللي هي الساق، ساق لينة إذا جاءتها الريح تفيق، شجرة القمح لما الريح تيجي عليها إيه؟ تميل، ثم تمر الريح فتعتدل. أما المنافق والكافر زي شجرة الأرز، شجرة دماغه ناشفة، إذا جاءت الريح قصمتها، فإذا أراد أن يأخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يملي له يعني إيه؟ قال ربنا وأملي لهم إن كيدي متين. هو يظن مع الإملاء والعطاء أن الله قد رضي، لا، يعني فين القرون الأولى؟ خرج قارون على قوم في زينته، القوارين كثيرة على مر التاريخ في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هو رأى إيه؟ رأى نعمة المال فقط، ولكن قارون منع نعمة الصبر على العطاء. خلي بالك، أنا عايز أثبت هذا المفهوم اليوم، ثبتناه من قبل ولكن أعيد تثبيته، تمام؟ فأنت في دائرة الابتلاء، دائرة الابتلاء هي دائرة الاختبار. طيب، بما تختبر؟ أنت ترى أن لو سألت أي من الحاضرين بعد ما تخرج، اسأل زوجتك التي جاءت معك إلى المسجد، أو ولدك أو صديقك أو ابنك، قل له إيه أكبر مصيبة عندنا في البيت؟ بس اسأل السؤال ده. والله لو ولد مؤدب، لو والله امي مثلا يعني لو مؤدب، يا سبحان الله، لو بار ومنافق اقول لك والله اكبر مصيبة يا ابويا ان انت مش عايش معانا على طول، يعني مثلا يعني من باب اللف والدوران. لكن هل يقول الولد والله يا ابويا اكبر مصيبة ان احنا مش البيت كله يستيقظ لصلاة الفجر. دي مش مصيبة عند الولد، لان انت ما اشعرت بهذه المصيبة، انت اشعرت بمصيبة ايه؟ انه رسب في المادة الفلانية ولم يحقق علامة معينة ودرجة متميزة في المادة الفلانية، ولم يحصل على المؤهل في السنوات التي ايه انفقت عليها. لا، هذه هي اساسياته. او انه خسر في الفريق بتاع المدرسة ولا بتاع الكلية بتاعه ولا فريقه، خسر في مباراة معينة. كان زمان الكذب الاعلام العربي الذي ما زال قبل ظهور الفضائيات، يروح الفرق القومية العربية وتهزم في افريقيا وفي اسيا وفي جنوب، شوف اماكن تركب الافيال، المهم فيرجع خير ما فيش اخبار. الامطار والجماهير احاطت بالفندق وظلت تطرق على الصفيح، فما نام اللاعبون، ما خدوش حظهم من النوم، ووضع الساحر الفلاني وريقة صغيرة في مرمى حارس المرمى الجهبذ رقم واحد عندنا، فدخلت فيه الاهداف 11 هدف سبحان الله. واول امس مش عارف ولا من يومين سباح عربي ما شاء الله مسلم لاخوته شارك مع السباحين 47 سباح، طلع رقم 47، الحمد لله ما غرقش الحمد لله. طب رايح ليه؟ ايش يا صحلوك من الملوك انت رايح فين؟ سبحان الله. ليه؟ يقول لك لا يا مولانا، يطلع الوزير يقول يكفي التمثيل المشرف. مشرف في ايه؟ ما الذي شرفنا يا اخي؟ ده في الحرب الواعد لهم ما استطعت. سبحان الله، ده سيدنا خالد الله يرضى عنه لما في موته للثلاثه الكبار قتلوا، عبد الله بن ابي رواحه وزيد رضي الله عنه، سبحان الله. فلما قتل الثلاثه خالد استعيا، طب نعمل ايه؟ نخوض في الجيش، احنا يعني كلنا كم الف؟ اقل من 20,000 امام 200,000 من الجحاف بتاعت الروم. فانسحب انسحاب تكتيكي، فكانوا الصحابة يقولون يا فرار انتوا فررتوا من ارض المعركة، فيقول الرسول بل كرار ان شاء الله. ليه؟ لاما اما متحرفا لقتال او ايه او متحيزا الى فئة، سبحان الله. وبعدين امه اللي ما شاء الله اللي طرح 47 او غيره او يعني على شاكرته، يبدو ان عين من ام اللاعب الثاني اللي لم يشارك. طب يا ابني وجه العين لعلماء ناسا بدل ما يطلعها على المريخ تنزل في قعر محيط، ما حصلش بتاع ناسا بدل ما تطلع لفوق نزلت تحت، ما تحسدش ليه؟ لماذا سبحان الله الشياطين والجن تسيرنا نحن؟ فير يا ابني، والله انا شاعر يا مولانا ان في جن ركبني، لا اله الا الله. يا ابني الهم والغلاء والعيال وامهم وكمان الجن، وانت يا ابني حملك ايه؟ وانت جبل؟ لا اله الا الله، الله يكون في عونك يا ابني، والله سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني ده البروتوكولات بتوع حكماء صهيون ماذا يقولون؟ ان الله خلق لنا الاميين، الاميين دول مين؟ لو احنا يعني حميرا نركبهم، كلما نفق حمار خلق الرب لنا حمارا اخر، هكذا يقولون عنه. فده لا رغب الجن، الله يرحمك يا شيخ غزالي، ارسلت لك واحد هيطرق على بابك الحين. قلت له خير يا مولانا؟ قال بس شوف شكله، يعني ايه رايك فيه؟ هو بس ايه معلومه بسيطه، رغب جني. فتعال اهلا وسهلا، فتحت الباب لقيت حاجه كده من بتوع الاولمبياد بقى اللي بيطلع رقم 49، المهم اهلا وسهلا دخل. ف ايده ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني لو رفعها على الجن كده الجن يهرب. المهم خير، رحت للشيخ بقول له يا مولانا في جن ركبني، رد علي رد غريب، قال لك ايه؟ قال يا ابني انت ضخم ما شاء الله، ما تركبوش انت ليه؟ لا اله الا الله، القاهره زحمه ويوصلك الشغل، لا اله الا الله، انت ليه خبير؟ لا اله الا الله. خير يا ابني، اولا لا يصلي، واخذ اموال اخوته البنات وارضهم، واستولى على البناية اللي أبوه سايبها لهم، وبعدين غير موفق في العمل، وأولاده عقين، وزوجته طالبة الطلاق. طب بالله عليك ثمرة الأعمال التي يقوم بها هيعطى مثل ما أعطي عثمان بن عفان؟ كيف يعني؟ فيعلق الشماعة على مين؟ على الجن. ما هي أنواع الابتلاءات؟ صلوا على رسول الله. الابتلاءات موجودة في الدنيا للاختبارات عشان الانسان يبقى موصول بالله. والله لولا الابتلاءات لصرنا كلنا فراعين. يعني مش هو الرجل دخل جنته ماذا قال؟ قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، صح ولا لا؟ ما اظن، لان ما يخطرش ببالي ان هذا المال والعز والعز ده كله ان يزول. ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة. يعني انكر الاخرة، ما هو خلاص كبرت معه. وبعدين كمان يعني على فرض جدلا، ولا ان رددت الى ربي لو كان في اخرة ها لاجدن خيرا منها منقلبة. في العشرينات كان في واحد باشا عايش في بلد في من محافظات مديريات مصر، شغال عنده انسان بسيط يعني لكنه مصلي، فبيصب له مرة القهوة قال له قل لي يا سعد. قال نعم يا باشا. قال له هو انتوا في الاخرة ان شاء الله هتدخلوا الجنة زينا؟ ما هو قال لك هو باشا في الدنيا يبقى في الآخرة ايه؟ يبقى باشا. مع ان الباشا باللغة الفارسية شسع رباط الحذاء القديم، عشان لما تعز واحد غاري يقول له خلاص هذه معلومة في الايه في اللغة هي من باب الابتلاء. قال له يا باشا بدون زعل؟ قال لا بدون زعل. قال له احنا الفقراء ندخل قبلكم بخمسمائة سنة. اخرس يا غريبة انت تدخل قبلي بخمسمائة سنة. المهم الباشا يعني بدأت الفكرة ايه تلعب في دماغه، كما يمكن يكون الكلام بتاع الولد سعد ده ايه مظبوط. راح جاب الشيخ مولانا. قالوا نعم. قال له الناس اللي زي الولد سعد ده اللي بيشتغل عندي ها وبياخد خمس قروش في الشهر ده يدخل الجنة زينا كده؟ قال له يا باشا ده يدخل قبلك اذا اتقى الله بخمسمائة عام بنصف يوم، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. قال له ليه؟ قال له يا باشا أنت لو عندك الولدين فلان وفلان خلاص؟ أعطيت الولد الأول قرش ساخ، زمان كان القرش ده درهم يعني كده، وأعطيت الولد الثاني 10,000 جنيه كان رقم يعني ضخم، وقلت لهم كل واحد ينفق ما معه ويأتيني عند الغروب. راح الولد أبو قرش اشترى رغيف خبز وبيضتين وقطعة جبن وخلاص وانتهى. ابو 10,000 طبعا كان زمان ما فيش ده الالاف دول، اشترى كذا وكذا وكذا وكذا. وجيت عند المغرب يا باشا ورحت حفرت حفرة واوقدت فيها نار، وضعت عليها قطعة صفيح او حديد محماة سخنت، وجيت بهما حافيين، هما الاثنين ايه حفاة. اوقفت الولد، اشتريت بالقرش رغيفه بالطين وجري صح ولا لا؟ الولد الثاني واشتريت كذا وثلاث ثياب وساعة ونظارة سبحان الله يطول ايه حساب. اقول له ولله المثل الاعلى، الحساب يوم القيامة كده. ابو قرش ده ما عندوش قرش، سعد ده على طول اجري خش هيبقى كده ولا كده خش سبحان الله. اما التاني تعال سبحان الله. برضو الباشا مش الكبر الهوى يعمي ويصم. فسعد النبي ذكي سبحان الله، الانسان لما يعطى ذكاء الايمان فيصب له القهوه. قال يا باشا انا شايف فضيله الشيخ فلان عندك اليوم، قلت تساله عن شيء؟ انت عارف الفضول العربي يعني يقتلنا. قال لا ايوه ده اكد لي المعلومه بتاعت ان انتوا كمان هتدخلوا الجنه وقبلنا، بس عارف هتدخلها ليه قبلنا؟ عشان تنظف وتكنس وترتب سبعه. يا ابن الحبه فيش فايده فيش فايده، هو الكبر راكبه زي ما الجن ركب الزبون، الكبر راكب الزبون. فسبحان الله. فمن ضمن الابتلاءات الكبيرة او الابتلاء الوحيد اللي هو ابتلاء بحقه حقيقي، ان تبتلى في الدين والعياذ بالله، ان تأتي المصيبة في الدين. وزيك الدعاء اللي يرضى عليك يا اسحاق يا ولدي، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ليه الولد ده ملتزم، الامهات والبيوت زوجتنا طيبات، أو ما تلاقي البنت عندها 3 سنوات وأربع سنوات ملاكم طهر، تلبس أمها بتاع وتغطي وتوقف تصلي مع أمها، الأم تفرح تقول الحمد لله صالحة زي أمي الله يرحمها، هي تقول كده. طب صبرك بالله بس شوي، البنت تدخل المدرسة ابتدوا البنات يكلموها ويبتدوا يتكلموا في كلام لا يجب فيه الكلام، البنت تبلغ يبتدي المعلمة تقول لها مين غصبك على وغطى شعرك، مين مش عارف ايه، مين قال الحجاب، سبحان الله. تبدأ البنت في التمرد والام تقول الله دي البنت كانت تصلي وعندها 3 سنوات. يا بنت الحلال الله يرضى عليك. يعني انا اريد ان اقول ان الابتلاء طالما في مال يذهب ويجيء، في صحة تذهب وتجيء، في اي شيء الا ان ابتلى في ديني. خلي بالك كيف يأتي الابتلاء في الدين. اول شيء ان يكون صاحب هوى. صاحب الهوى ده انا قلت لك من قبل لا تجادل ولا تعلم 3 انا استعصى علي العلم معهم ابدا. صاحب الهوى، اخ من الاخوة جاءت زوجته تشكو، هي واختها، هم 2 اخوات اخوان متزوجين، 2 اخوات، الاثنين ربنا يبارك فيهم بيخرجوا مع الاخوة 3 ايام 40 يوم وزي بعض. ابت الاخوات لان عندهم عيال، كل واحد عندها 6 عيال، فاشتكوا. قلت يا اخي الكريم، يعني اسوأ العباد من يضيع من يعول. استاذن زوجتك لان ده وقتها وقت عيالها، استاذنها بانك ترحل عنهم 3 ايام. هم صحيح بيسجدوا لله شاكرين انهم يعني لا يروا، لكن استاذنها. ماذا يقول؟ ولا لو اجمع علماء الامة على ان يمنعوني من هذا الامر اتمنع. لا اله الا الله. صاحب هوى، صاحب هوى. يا ابن الحلال في اولويات، لو ما فيش زوجة ما فيش عيال اتكل على الله، روح اياك حتى ما ترجعش، اعمل تذكرة بطاقة سفر زي بيقول عليها وان واي، رايح بس تلاش جاي، خليهم يشموا نفسهم، يتحرروا، يتربوا، خليها تربيهم. سبحان الله. للأسف الشديد صاحب هوى. فصاحب الهوى لا يناقش. ليه لما ما تعملش اللي اقول لك عليه ده، بس يعني لو انت دردشت مع زوجتك في الطريق، ايه رأيك في الآية الكريمة 2 3 ورباع؟ تقول لك منسوخة. ايه ده؟ يعني انت القرطبي؟ يعني انت علوم التنزيل نازل عليك في المطبخ ما شاء الله؟ لا يا اخوتا. ليه؟ لان صاحبة هوى. اسأل الام اللي عندها 2 مطلقات او غير او ارامل او ودخلوا في سن 40، تقول لها يا حجة تزوجي بناتك دول اللي كبروا في السن لراجل متزوج بزوجة او زوجتين، وماله يا ابني، الستر نعمة، ربنا يبارك فيك، ايدي على كتفك، لانها صاحبة ايه؟ صاحبة هوى. فصاحب الهوى حطه على الطريق واتركه. ثم الغبي. الغبي لا يجادل. الغبي مش الغبي، شوف العقول التي خلقها لنا رب ده رزق. الغبي اللي اقصده الغبي اجتماعيا، يعني عنده عقل ولكن ايه لا يستخدمه، عنده عقل ما يستخدموه. مش الامير بتاع الكوفة ماشي خارج كل رجل زراع كده عراقي، ربنا يؤمن العراق واهله ويفك الكرب عنهم ويعيد الامن اليهم وبلاد المسلمين جميعا. فلقى الرجل قاعد في ظل الشجرة وعزكم الله الحمار مغطي عينيه ويدور في الساقية، يطلع المية بالدولاب من الايه من تحت الارض من البئر ويحط في الحوض، ومعلق في رقبة الحمار اعزكم الله جرس. فالامير استغرب، قال للرجل الفلاح لماذا تغمي عيني؟ قال له كده يصب الدوار عشان لو فضل يلف وانفتح يحصل ايه؟ يدوخ، يجي له دوخه. ولماذا تضع له جرسا في رقبته؟ قال عندما يغلبني النوم ويتوقف هذا الحمار اللئيم اعرف انه ايه؟ انه موظف مش شايف شغله، اصحاله بالعصا واديله يتوكل على الله. فقال الامير هب ان الحمار توقف وهز رقبته هكذا. قالوا ايها الامير هل عقل الحمار كعقل الامير؟ معقول يعني العقول زاد؟ معقول انت عقلك انت ما شاء الله عليه، فينك وفين عقل الحمار انت؟ لا اله الا الله، انا ارفض هذا الكلام، يعني سبحان الله، واخد بالك انت فين انت ما شاء الله عليك انت؟ فالغباء ده سبحان الله العظيم. يعني نعيمان كان دميم الخلقه، وكان الرسول يحب دعاباته، كان يروح الاعراب يجي يزوروا مسجد النبي يدخلوا المسجد يروح ايه واخد الناقه بتاعتهم ويذبحها، وهم ما يعرفوش الرسول. ما الذي صنع؟ قال له هذا بامر من هذا الرجل، خذوا منه ثمنها. فاول ما يدلهم قال هذا رسول الله. يا رسول الله هذا يقول انك امرته، يدفع سيدنا الرسول. المهم يعني نعيمان كان دميم الخلقه، كل ما يروح يتزوج البنت ترفض واهلها لا لا لا. فنعيمان دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل آية الحجاب وأمنا عائشة قاعدة جنبه. الرسول كان لا يحرج أن يقول يا عائشة ولا كان لا يحرج أن يقول خديجة، ما كانش يحرج. عمر ما سمعت الرسول قال يا أم إبراهيم أنت وأنت مروح خير أم العيال بس تعبانة شوية الأهل حتى اسمها بقى عورة. المهم ما علينا ما علينا. المهم فسبحان الله العظيم فنعيمان هذه عائشة، هي دي عائشة اللي بيضربوا بها المثل في الجامع. فتبسم قال نعم. قال يا رسول الله طلقها وزوجك أختي. لا إله إلا الله. شو الرسول يتحمل هذا الابتلاء سبحان الله. أمنا عائشة مش عصبية ولا غبية، ذكاء كل ذكاء يعني الصديقة وبنت الصديق. تقول له يا نعيمان. قال نعم. قول أنت الأجمل أم أختك اللي أنت عايز زوجها؟ قول لا أنا طبعا. طب الحمد لله إذا كنت. قال لم أرى وجها حسنا مذ دخلت اليمن فيا شقاء بلدة أجمل من فيها أنا. تبقى مصيبة، مصيبة أن هو ده الذكي بتاع سبحان الله. واخد بالك؟ كان في زعيم عربي، كان العربي يعني سبحه بمجده، دخل على مدير الكلية الحربية وكان ضابط فيها سبحان الله، مات كلاهما. المهم قال يا فندم استأذن بكرة بس عشان اروح اعمل ورق لاخوات البنات في المصلحة الفلانية. قالوا معقول ما عندكم حد في العيلة يعني يقوم بهذا الامر؟ قال يا فندم ده انا افضل واحد في العيلة. قالوا انت احسن واحد في العيلة عندكم؟ اما بصراحة انتوا عائلتكم بصراحة يعني. قال كلمة لا تقال في المسجد. دار الزمان دورته. والضابط ده خلي بالك انت بقى الزعيم الملهم. خلي بالك انت اول زيارة طلبها راح يزور اللواء اللي هو كان ماسك مدير الكلية الحربية ودوه على ماسك مش عارف سلاح ايه راح يزوره. فمشي جنبه كده قال بقى انا العيلة بتاعتنا. قالوا لا يا فندم ده انا عيلتنا وعيلة اقاربنا واللي جابونا واللي خلفونا سبحان الله. يبقى بالله عليك في دولنا عريف وفجأة يبقى فريق من باب فريقه في الجنة وفريقه في السعير. لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. لكن ال- ال- ال- ال- ال- الكفاءات هي التي تعلم انها لا تناقش الغبي، لا تناقش الغبي ابدا، الغبي لا تناقشه. ليه؟ لان ابو حنيفة الله يرضى عنه يجي عنده في الكوفة رجل عليه سمات العلماء لابس لبس كده. ابو حنيفة عنده روماتيزم في رجله ويستأذن المريدين ممكن امد رجلي ويقول تفضل يا امام خذ راحتك عشان تعطينا الدرس. اول ما الرجل ده دخل يلم ابو حنيفة مع الالم رجله ويفضل على يوم الثاني الثالث تكلموا تعرفوا. فيقول ابو حنيفة لا يجوز اي صلاة بعد صلاة الصبح الى ان تشرق الشمس قدر رمحين. بعد الشروق بثلث ساعة صلي اللي يعجبك، لكن قبل هذا من صلاة الصبح. فاذا بالعلامة ده اللي قاعد قدام ابو حنيفة يتحرك لسانه وياريته ما تكلم. قال يا امام. قالوا نعم. قال ابو حنيفة هيسألني سؤال فقهي الان ما هعرف اجاوبه. وان اشرقت الشمس قبل الفجر؟ قال يمدن امامكم كلتي رجليه. يعني انا حابس دمي وخاد رجلي وعندي روماتويد عندي روماتيزم وتعبان. الغباء يمشي على قدمين سبحان الله. ففي ناس تسأل الله السلامة، في ناس حتى تكلموا تعرفوا. فالمرء مخبوء تحت لسانه سبحان الله العظيم. الاحوص كان يسكن المدينة شاعر معروف وبعدين مات. فجاء ابو جعفر المنصور يزور القبر النبوي وبعدين قال من اعرفه ببيوت الصحابة؟ قالوا ابو عبد الله. قالوا هات ابو عبد الله ده. ابو عبد الله اشتغل مرشد سياحي لمين؟ لامير المؤمنين. هذا بيت عثمان. يقول له ابو جعفر كان من ذكائه كان لا يحب كثير الكلام، يقول له قول لي شاور على البيت وقول بيت فلان ولا تدخل في تفاصيل. عامل زي نشرة الأخبار العربية، يفضل من ساعة الضيف ما يفتحوا له باب الطيارة وينزل وينزلوا اللي حاملين الورق والشنط، وبعدين هو ينزل وبعدين يمشوا ويسلموا وبعدين وبعدين يشرب القهوة وبعد لا إله إلا أنت سبحان، لا خلاص أنت تكون لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم فأبو جعفر يقول هذا بيت عثمان بن عفان وهذا بيت بلال بن رباح وهذا قبل الظهر بشوية، قال جزاك الله خيرا انصرف انصرف. فابو جعفر عجب شرح الرجل، قال طب وليه ما عرفش بيوت الصحابه وبيوت اجدادنا؟ قال اين الرجل؟ قال موجود يا امير، هاتوه بيت اثنين ثلاثه، جاء عند ربع بيت وقال ايه وهذا منزل عاتكه. عاتكه مين يا عم؟ قال امير من عاتكه؟ قال التي قال فيها الاحوص يا بيت عاتكه التي اتغزل. أبو جعفر المنصور دي قصيدة من 69 بيت. أبو جعفر نظر لمن حوله، أعطيتم الرجل أجره بالأمس؟ قلت له قال يا أمير المؤمنين، قال إنه يشكو. هذا الذكر اللي ما يعرفش أنت تعامل معاه، ده ذكر زاد عن اللزوم، زادت أنا الأمير اللي قال له يغف الحمار ويهز دماغه، ده عكسه. أبو جعفر المنصور القصيدة دي من 69 بيت، البيت رقم 69 سبحان الله، يا بيت عاتكة التي أتغزلوا. قال لهم ايه انت يعني، وبعضهم مذق الكلام لا يفعل ما يقول وانت تقول فتفعله. اهو بل بس شوف التقط البيت الاخير ان فيه ناس تقول ولا ايه ولا تفعل، فعرف انه ايه انه سبحان الله. ولذلك لما شريح سبب توليه القضاء ايه، مش ندور على واد غبي جاب 30% دخله حقوق ويطلع قال لا، ده هو الشريح قاعد جنب عمر بن الخطاب. دخلت امرأة قالت يا امير المؤمنين ان زوجي صوام قوام. سيدنا عمر مؤدب قال بارك الله لك في زوجك. قالت يا امير المؤمنين انه صوام قوام، بورك لك في زوجك. فشريح هز عمر قال يا امير المؤمنين تشكو من زوجها، طب انصرف يا امة الله روح الاول وكده عشان الكلام ما ينفعش قدام الحري. شريح ايش عرفك انها بتشكو؟ هذا الرجل ده بالنهار يصوم وبالليل يقوم، افهم انت بك. فعمر تعجب من فهم شريح، قال وبما تقضي؟ ها تقضي بايه؟ هاتوا الرجل، تعال يا رجل انت، كل 4 ايام لزوجتك حق، كأنك متزوج ايه 4، كل يوم عند ايه ده زمن عمر، خلي بالك انت زمن عمر، خلي بالك انت كل يوم خلاص سبحان الله. فقال عمر والله يا شريح لا اعجب من ذكائك في فهم السؤال، ولكن اعجب من ايه اجابات، يعني الاجابة ذكية والفهم ايه ذكي. وليتك قضاء الكوفة خلاص. فتولى شريح وكان اعظم من اعظم القضاة على مر التاريخ، لان القاضي يحتاج الى ايه ذكاء، فلا يعني لا تجادل غبيا، الغبي لا تجادله، ولا صاحب الهوى ولا صاحب الكرسي، ما تجيش عند صاحب الكرسي تقعد تجادله، وانما انصحه بما يرضي الله. فانواع الابتلاءات تزول الا الابتلاء في الدين، فتدعو الله دائما ان ايه الا يبتليك في دينك، وان تصبر على ما تراه انت ابتلاء، لان ربما المنحة في باطن المحنة دائما. اللهم ارفع عنا البلاء والابتلاء والمصائب والفتن ما ظهر منها وبطن، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.